خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ عبد الله من أسبانيا، بارك الله فيه، سأل مجموعة أسئلة. في سؤالي الأول يقول: ما حكم الرجل أو الإنسان الذي يؤمن ببعض السنة ويكفر ببعضها؟ يقصد السنة النبوية. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإسلام هو الاستسلام لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، هذا هو الإسلام، أن تستسلم لله جل وعلا فيما أنزل وأوحى، وأن تستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحي إليه وفيما شرع وبين عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك السنة النبوية هي التي تتلو القرآن، فهي وحي الله جل وعلا. وربنا جل وعلا بين السنة النبوية في كتابه حيث قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي وغيره من أهل العلم: الحكمة هنا السنة. ربنا جل وعلا أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد تضافرت بل تكاثرت الآيات، تكاثرت الآيات في القرآن على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك يا أخي الفاضل، السنة أنزلها الله جل وعلا وهي وحيه جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. الآن أمرنا الله تعالى بإقامة الصلوات، من الذي علمنا بأن الصلوات خمس؟ ومن الذي علمنا بأن صلاة الفجر ركعتين، والمغرب ثلاث، والعصر والظهر والعشاء أربع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الزكاة، أمرنا الله بالزكاة، من الذي فصلها وبينها؟ جاءت مجملة، قواعد عامة، كليات في القرآن، فالذي بينها وفصلها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون بأن من أنكر السنة مطلقا، قال: لا أعترف بالسنة، أنا علي عند القرآن فقط، فهذا كافر بالله رب العالمين، غير محقق للإسلام. وهذا بإجماع أهل السنة، أنه من أنكر السنة قال: أنا ما أعترف بالسنة، أنا علي في القرآن بس. أما من أنكر بعض السنة وآمن ببعضها فينظر في حاله، فإن كان والله مجتهدا يقول: لا، أنا هذا الدليل هو من أهل الصناعة، من أهل العلم، من الذين لهم اجتهاد، فيقول: والله هذا الحديث ما يصح عندي وهذا الحديث يصح عندي، هذه مسألة أخرى. أما إذا قال: لا والله أنا أشوف هذه تصلح لي وهذه ما تصلح لي، هذه يعجبني وهذا ما يعجبني، أو هذا والله ذوقي ورأيي وعقلي يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح، هذا على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يقول: ما وجدنا في هذا القرآن أخذناه، وما لم نجد فيه لا نأخذه. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس. فيا أخي الفاضل، هذا الرجل الذي سألت عنه إن كان رجلا من أهل العلم، من الذين يعني شابت لحاهم في الإسلام والعلم، ومن الذين لهم باع طويل في علم الحديث، وهو يقول: والله هذا الحديث ضعيف عندي، فهذا مجتهد، هذا يؤجر على هذا، وهذا اجتهاد من قديم الزمان معروف. أما إذا كان لا يفرق بين كوعه وكرسوعه، ولا يحسن كثير من الأمور التي تدرك بمقدمات العقول، وإنما يستخدم عقله وذوقه ورأيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لابد أن تقدم له نصيحة، لأنه على خطر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قربه من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بقدر قربه من سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذه ليست له، هذا لكل من يشاهدني. من أراد أن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فعليه أن يعتني بسنته وهديه ودله وطريقته عليه الصلاة والسلام. وكلما ابتعدت عن السنة كلما ابتعدت مجلسا عنه، وأيضا بعدا عن حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود يا أخي الفاضل، قدم لهذا النصيحة، وإذا ما قبل منك حاول أن تجمعه بأحد أهل العلم الأكابر، أو تتصلون على العلماء الأكابر، وما في بأس أنك تجامله. أنت ذكرت تقول آكل عنده، ما في بأس، حاول أن تأكل عنده وتجامله. لكن عندك مسألة ثانية، ويتقول بأن الرجل ما يفطر إلا بعد 45 دقيقة، هذا شابه اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني الإفطار. وقال إن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم فخالفوهم. فشوف هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوف إذا هذا الرجل يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أخي الفاضل، انصحوا وحاول أن تفطر مباشرة بغروب الشمس، وما في بأس أنك تجلس معه من باب يعني إرشاده، من باب نصحه، من باب الخوف عليه من أن يبقى في هذا الطريق الخطر. نسأل الله له الهداية ولنا ولجميع المسلمين. طيب، نأخذ هذه المجموعة من اتصالات. تفضل يا عبد الله، في عندي إشكال هنا. تفضل يا عبد الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك ويرفع قدرك شيخنا العزيز. يا هلا يا أخي، تفضل. بلى زحمة قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني معناها الذي يطيق الصيام فدية، كيف يعني؟ هم وثانيا كم الفدية؟ طيب، الشيخ الكبير والمرأة العجوز كم فدية في الطعام؟ أبشر أخوي عبد الله. وبلى زحمة يعني إخراجها نقد جائز بعد العيد. مثلا 30 يوم تدفع قيمة. طيب يا أخوي عبد الله، أبشر إن شاء الله. وبلا زحمة، ثلاث أيام اتصلت لي كعبنا بنت صارت بالمهجر، يعني الحين خارج، وأنا من الموصل، أنا من جدها صير، فيجوز مثلا على المحل عقيقة بالموصل وهي خارج ببغداد. تعطيها ماذا يا أخوي عبد الله؟ نعم، تعطي من؟ عفوا الصوت مش واضح. ها يعني قصد اقول العقيقه لا اذبحها بالموصل، لان إيه؟ جد البنت، وهي إيه؟ ولدت ببغداد. اي يعني اذا اذبحها بالموصل او وزعها جائز. طيب يا اخي عبد الله، ابشر ان شاء الله، ابشر. وجدا ممنون، اشكرك. الله مرحبا يجب. مرحبا اخي عبد الله، اهلا. تفضل يا مشاهد تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي استفسار على زكاة الفطر. تفضلي. أنا مقيمة في إيطاليا وصمت 14 يوم في إيطاليا ورجعت لتونس. بالنسبة للقيمة نتاع زكاة الفطر، كيفاش نحسبها؟ بحساب تونس ولا بحساب إيطاليا؟ طيب، واضح السؤال، واضح يا مشاهد. تفضل مرقية. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ البارحة اتصلت على مسألتك سؤال بالنسبة للمعاملة. فاكتشفت أنه الموظف صاير نفس الدائرة، يعني تابع لهاي الدائرة، هو موظف نفس الدائرة، يعني هو خارج الدائرة. يعني قسم يا أخت الفاضلة، قسم داخل الإدارة؟ هو أي موظف، بس هي تابع لهاي الدائرة، دائرة تابعة لدائرة. أي يعني يعني تقاعد يجدها لهذا التقاعد. تشرف عليها الدائرة، يعني الدائرة تعلم عن هذا الشيء. مو نفس الشيء. ها. هو موظف من ذيك الدائرة، موظف من تقاعد ال. لا أتكلم على على على الأخ هذا الآن، يعمل هو في الدائرة الآن هو. أي. يعمل بنفس الدائرة. يعمل. طيب، وعلى اطلاع الدائرة بعمله؟ نعم. الدائرة مطلعة على عمله بأن هذا عمل رسمي؟ لا والله ما متأكد إن شاء الله. طيب. أتأكد. طيب أفصل لك إن شاء الله. أبشر يا مرحبا. سؤال ثاني. سؤال ثاني. تفضل أختي. عندي ابني شهيد قبل شهيد انطاني 200,000، قال لي ضميها يمي حتى لو بعد سنة أخذها، يعني أنا ما رح أخذها منك هسه بعد سنة. فأني يعني صرفتها، قلت من السنة يعني عودة الطهية صرفتها أنه رممت بيها البيت. فهو إجاني قبل يعني إجاني بنفس الشهر قال لي أريدها، يعني قلت له مو قلت لي بعد سنة. فأنت صرفت ما عندي وراها هو استشهد، شلون أرجع الفلوس؟ طيب يا مرقية. وسؤال الناس، عندي الشيخ عمره 100 سنة، أبو زوجي عمره يعني فوق 100 يعني، أو نستعمل حفاظات. فزوجي يعني مشغول دائما أو يعني ما مثل ما يقول هذا الاهتمام، شلون أنا أهتم بداله يعني ألبس يعني حفاظات بدال زوجي؟ طيب ما عنده عمره فوق 100 يعني. عقله هو ولا فاقد العقله؟ نوب ونوب. اي ما عندك اولاد يا اختي ام رقيه؟ ما عندك ذكور انت موجودين في البيت؟ عندي استشهد هذا واحد يعني استشهد، وابوه يعني هو زوجي اللي قايم به، فهو يجي تعبان من الشغل و يعني ما ادري. طيب ام رقيه ان شاء الله اجاوبك ان شاء الله. اجاوبك ان شاء الله اجاوبك. شكرا شكرا. مرحبا اختي مرحبا. تفضل محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحبا اخوي. عندي ثلاث اسئله. تفضل ابوي تفضل. السؤال الاول، حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثه في مسجد. ناخذ حديث. اختلف صاحبي اختلف مع شباب قالوا بنروح بضبي شيخ نصلي في مسجد الشيخ زايد. قالوا يعني جاب لهم الحديث هذا. اخت وين يصلي؟ في مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي. هو من الشارقه هو؟ ايه من ام القوين. طيب من ام القوين. نعم. السؤال الثاني. ايوه. زكاه الفطر شيخ، يعني حكم زكاه الفطر متى تقرب وكذا؟ اذا سافرت شيخ وين اطلعها؟ في بلادي ولا في البلاد اللي بسافر عليها؟ طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. السؤال الثالث، تشبيه صلاه الوتر بصلاه المغرب. كيف؟ يعني تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، يعني أصلي الوتر تشهدين مثل صلاة المغرب. طيب. وهل الإمام أبو حنيفة فعل هذا الفعل، صلى الوتر مثل شباب صلاة المغرب ولا لا؟ جزاك الله خير. مرحبا محمد. خلاص آخر سؤال. تفضل يا ابن ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية أبوي جزاك الله خير، رحم الله والديكم. مرحبا أبو ناصر مرحبا. وأنا على الكامر عندي كذا سؤال. تفضل أختي. أول شيء الله يزيد فضلك، أنا قال لي واحد شيخ من الشيوخ قديما قبل السالفة قبل 20 سنة أو أكثر، قال لي لا في رمضان لا، قال الصلاة خير من النوم المعذن حق تشربين تأكلين وتشربين. وأنا على هالموال صار لي أكثر من 20 سنة اعتماداً على كلام الشيخ. ثاني سؤال، الله يرحم والديك، عندي زكاة الفطر اللي هي والحلف اليمين وكذا والفطر وهذه كله وديته للعراق. نعم. إيه. إيه. وراح اطلع ان شاء الله فطره راح اطلع هنا في الكويت بعد. طيب. اي السؤال الثالث، الله يرحم والديك، انا ما كنت ادري ان لازم كل ركعه لازم اقرا الفاتحه. كنت يعني انوع اول ركعتين الفاتحه وبعدين انوع. شلون ما تقرأين عن الفاتحه يا مناصر؟ ما أقرأ الفاتحة. كيف؟ الركعات يعني ما أصلي بالفاتحة، أصلي أنوع بالكافرون وبالمدري بالصور هذه القصيرة. هذه بعد الفاتحة ها؟ لا لا غير، ما أقول الفاتحة، ما كنت أعلم يعني ما كنت أعرف. طيب طيب. انها لازم تقرا الفاتحه. ابشر يا مناصر تسمعين ان شاء الله. وثاني شيء الله يرضى لي عليك ما يخالف، عندي اسهم قالوا لي عليها على اساس سهم فيها اسهم في البنك، قالوا نعطيش اياها ارباحها ما ادري متى، وصاروا لها السالفه يجي 15 سنه لا هم دقوا علي ولا شيء، وانا راجعت وقالوا بعدها ما طلعت، فما ادري انا شنو علي شنو اللي وشنو اللي علي بل. طيب يا مناص حاضر حاضر ابشر. وعفوا انا مسلفه ناس فلوس صار لهم اكثر من 7-8 سنين، وهذه اعتبار انها ميته ما يعني مترجيه من وراهم وفاء، فشنو بهالحاله هذه علي زكاه علي شيء؟ الله يرحم والديك ويجزاك خير. ابشر يا ابشر ويجعلكم للعايدين والفايزين، تقبل الله طاعتكم ان شاء الله جميعا. امين جزاك الله خير. جزاك الله خير رحم الله والديكم. عطوا طيب ارجع الى الاسئله. الاخ عبد الله ايضا من اسبانيا، طبعا للاسف الوقت ادركنا، يسال ايضا يقول بالنسبه للذي يبغض شيء مما اتى به النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما حكمه؟ يا اخي الفاضل مثل ما ذكرنا قبل قليل، يجب على المسلم ان يستسلم لله وان يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام انه مؤمن بالله ومؤمن بهذا النبي لابد أن يعتقد ويعلم بأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يأتي إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا الذي خلقنا وأدرى بأحوالنا، ولذلك لابد للمسلم أن يأخذ هذا بالتسليم وبالرضا وبالمحبة. يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن ينشرح صدر المسلم لأوامر الله. أنت ذكرت قضية التعدد، التعدد هذا شرع من الله جل وعلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لما تأتي المرأة تقول لا أنا ما أرضى بهذا الحكم وهذا ظلم وهذا كذا، هذا كفر بالله. أما تأتي تقول والله أنا مسلمة لأمر الله لكن أنا أكره أن زوجي يتزوج علي، هذا ما فيها شيء. لابد أن نفصل بين القضيتين يا أخي الفاضل، يعني قضية والله كراهية المرأة أن يتزوج عليها زوجها هذه طبيعية، هذا شيء طبيعي جبلي في المرأة وفي الإنسان ما يحب يشارك أحد. أما قضية اعتقاد بأن هذا من الله والتسليم والرضا له هذا أمر واجب، فلا بد أن نفرق. كذلك أوامر كثيرة، الآن الصلوات الخمس بعض الناس يقول يعني صلاة الفجر فيها مشقة على الناس، لما يكره الإنسان هذه الصلاة ويقول يعني ليتها ما شرعت هذا على خطر، نسأل الله العافية والسلام. فحاول يا أخي الفاضل أن تميز بين هذا وذاك. أم شاهد من العراق تقول بأن أخذت دواء لرفع الدورة وبعد ذلك نزل خطوط حمراء خفيفة. يا أخت الفاضلة إذا نزل خطوط حمراء خفيفة أو كدرة أو صفرة أو ما يسمونه أنتم النساء الوسخ هذا ما عليه شيء، هذا ليس بدورة. أما إذا نزل الدم الصريح اللي تعرفينه أسود وثخين وكريه الرائحة وينزل لا يتجلط بمعنى ينزل سائل، هذا يكون دم دورة، دم الحيض بارك الله. أما إذا نزل متجلط أو خفيف أو خيوط أو شيء هذا ليس بدورة بارك الله فيك. أم شاهد تسأل عن تقول ما يعني يقول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تقول ذكر كل شيء ربنا جل وعلا لكن ما ذكر فتنة الأعور الدجال. يا أخت الفاضلة الأعور الدجال جاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي وحي الله جل وعلا، مثل ما ذكرنا قبل قليل الله تعالى أنزل وحيا، القرآن كلامه لفظه ومعناه منه جل وعلا، والسنة لفظه من النبي ومعناه من الله جل وعلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر بالإجمال الفتن التي ستحصل بإجمال، وذكر أحيانا بتفصيل لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بيانا واضحا، مثل قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآية هي طلوع الشمس من المغرب، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض علامات الساعة، ذكر النار التي تخرج وتحشر الناس، وذكر الدابة التي تخرج وتسم الناس، وذكر أيضا الأعور الدجال، وذكر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج والخسوف التي يحصل وبعدين طلوع الشمس من مغربها وهي آخر الساعات آخر علامات الساعة، عفوا آخر علامات الساعة. فهذا مذكور يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. عبد الله من العراق يسأل يقول عن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. يا أخي الفاضل، هذه الآية بعض العلماء يرى بأنها منسوخة، وبعض العلماء يرى بأنها محكمة، والمقصود بأنها هذه خاصة بالشيخ والشيخة، يعني بالعجوز والرجل الكبير الذين لا يطيقون الصيام فيبقون على ما سبق. لأن في أول الأمر كان الإنسان مخير، إما أن يصوم وإما أن يفدي، إما يصوم رمضان عفوا إما أن يصوم وإما أن يطلع فدية. بعدين جاء تشريع الصيام وبقي الأمر بالنسبة للعاجز عن الصيام، يطلع كل يوم إطعام مسكين، الشيخ الكبير والشيخ الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه، يبقون على الأمر الأول. بالنسبة للفدية أخي الفاضل، الإطعام هو إطعام إنسان، وجبة تشبع إنسان. بعض العلماء يذهب إلى أنها نصف صاع من طعام أهل البلد، والصواب يا أخي الفاضل هي إطعام، يعني بمعنى وجبة. مثل الآن اللي في الرجل، لو أن رجل دخل المطعم وطلب وجبة كاملة، هذا هو الإطعام. فأنت تقدر بارك الله فيك الذي يطعم 10 مساكين، إما أن تجمعهم على عندك أو تذهب توزعها عليهم بارك الله فيك في بيوتاتهم أو في محل إقامتهم. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. عبد الله من العراق أيضا يقول بالنسبة لهذه الفدية أو الكفارة اللي يطلعها يوميا عن الأيام التي يعني لا يستطيع صومها الكبير، يقول هل هي نقد أم إطعام؟ لا يا أخي الفاضل، إطعام، إطعام، يخرج طعام بارك الله فيك، مثل ما فعل أنس بن مالك لما كبر ما استطاع الصيام، فكان يصنع وليمة ويعزم عليها 30 مسكين يأكلون منها بارك الله فيك. عبد الله يقول جاءته، هو جد لبنت ولدت حديثا، يقول بالنسبة للعقيقة لي، أنا بعيد عن الموصل الآن، لي أنا أذبحها في الموصل وأوزعها؟ ما في شيء أخي الفاضل، أذبحها في الموصل، أذبحها في أي مكان عندك مثلا، وزع لحمها، اعزم عليها، تصدق بلحمها، كل هذا أهم شيء أخي الفاضل، إراقة الدم لله، شكرا لله الذي وهبكم هذه المولودة، جعلها الله من مواليد السعادة بارك الله فيك. أم شهد من تونس تقول بأن مقيمة في إيطاليا وصامت 14 يوم هناك، تقول الآن رجعت إلى تونس. بالنسبة لزكاة الفطر، تقول أخرجها بالقيمة، قيمة العملة الإيطالية أم قيمة العملة التونسية؟ لا يا أخت الفاضل، أنت تخرجينها في البلد الذي أنت فيه، الآن ستقضين العيد في تونس، أخرجيها بعملة تونس بارك الله فيك، أخرجيها بعملة تونس. وطبعا زكاة الفطر يا أخت الفاضل الطعام، يعني اشتريها، اشتري بصاع يعني بالقيمة، قيمة بلدكم بارك الله فيك، واخرجي طعام. ايش الطعام اللي عندكم انتم؟ طعام الغالب، هل هو الكسكسي، هل هو الرز، هل هو اي، تخرجين هذا بقدر صاع، يعني كيلو وين ونصف بارك الله فيك يا اختي ام شهد. ام رقية طبعا سألتني بالامس، تقول عندها معاملة ابنها الشهيد وكذا، وطبعا انا اجبتها، قلت هي تقول بان هناك وسيط، الوسيط هذا قلت له إذا كان شخص خارج الإدارة ما له علاقة، وإنما هو مخلص معاملات، هو وسيط محامي أو مخلص معاملات أو مندوب مثلا، ما في شيء. أما إذا كان يشتغل في نفس الإدارة فهذه رشوة، هذه رشوة ما يجوز. فيا أخت الفاضلة، إذا اعتقدت بأنه في نفس الإدارة أو جزمت على ذلك وأنه يعني بعيد عن عين الرقيب عندهم في الإدارة، وأنه محتال، وأنه يعطل المعاملات لأجل ابتزاز ما في جيوب الناس وأخذها، فهذه رشوة محرم ولا يجوز، ولا يجوز تعينونه. بلغوا عنا السلطات، بلغوا عنا الجهات الأمنية، قولوا هذا مفسد، هذا الآن يعطل الناس. أما والله تقولين أنا ما أستطيع والوضع غير جيد ولا يمكن أحصل حقي إلا بمثل هذه الطريقة، ما في بأس، تدفعين له والإثم عليه والوزر عليه والنار له والعياذ بالله، إذا كان فعلاً يستعمل الرشاوي، يأكل أموال الناس بالباطل. وبشرط يا أخت الفاضلة ما يقدم عليك أحد، يعني لا تأخذين حق أحد مثلا، يعني له الحق في أنه يخلص هذه المعاملة. أم رقية تقول بأن ابنها الذي توفي، تقول أعطاها 200,000، تقول وقال لها بعد سنة أخذها، طلبها تقول قبل سنة، قبل حلول السنة، تقول توفاه الله، تقول أنا رممت فيها البيت وقلت له أنا ما أستطيع، ما عندي شيء، تقول توفاه الله جل وعلا. تسأل الآن عن الميتين ألف، ما العمل فيه؟ يا أخت الفاضل، الميتين ألف هذه تركة بينك وبين زوجك اللي هو والد المتوفى رحمة الله عليه، فهذه تتقاسمونها بالنسبة لك الثلث والباقي لأبيه بارك الله فيك. أم رقية تقول بأن أبو زوجها كبير جدا فوق 100 سنة، تقول ويعني عقلها مفوت أحيانا يضيع وكذا، تقول بالنسبة لتغيير الحفاظات هو الأصل أن زوجها هو الذي يقوم على خدمته، تقول الآن الزوج أحيانا يأتي من الشغل متعب أحيانا كذا، هل لي أنا أقوم بهذا الدور؟ يا أختي أم رقية أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك ويبارك فيك، وجميل والله أننا نسمع مثل هذه الأسئلة، يعني زوجة الابن تخدم أبو زوجها وترعاه حتى في أدق الحالات، وهذا والله نماذج يعني للأسف الشديد يعني أصبحت قليلة ونادرة في وقتنا الحالي الذي غلبت فيه المادة والأنانية وغلب فيه حب الذات وغلب فيه كره الآخرين، فجميل وتشكرين على ذلك وتؤجرين ولك الثواب والأجر، وإن شاء الله ربنا جل وعلا يرزقك ذرية صالحة بإذن الله يعينونك في وقت الاحتياج، حينما تكونين في سن متأخرة سيكونون بجوارك بإذن الله جل وعلا. أختي الفاضلة، يجب أن يعلم زوجك بأن عليه واجب عظيم وهو خدمة هذا خدمة أبيه في هذا السن، يقول جل وعلا فإما يبلغن عندك من الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يجب على زوجك أن يعلم بأن حق الوالد الآن عليه أعظم من أي وقت آخر، هذا هو وقت البر، هذا هو وقت الإحسان، هذا هو الوقت الذي ينكشف فيه الإنسان الذي قد يدعي البر وقد يدعي والله بعض الناس تجد في الأب ما شاء الله في صحته وقوته الوالد وما الوالد وأبر بوالد وكذا، والوالد غير محتاج إليه، لما يأتي وقت الحاجة حينما يكون الوالد في مثل هذا الظرف في مثل هذه الحالة الصحية وفي مثل هذا الوضع الذي لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه، هنا يأتي البر الحقيقي، هنا المحك الحقيقي لاختبار الابن البار من غيره. لا بد أن تصل هذه الرسالة لزوجك ولكل من يشاهدني أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم، هذا وقت البر، هذا وقت الإحسان. إذا كان والله وجودك يعني وجوده في البيت يؤثر على العمل وعلى كسب الرزق، ممكن يستأجر ممرض، قولي لي يستأجر ممرض، يستأجر شخص مثلا يجي في أوقات معينة يغير للحفاظات. لماذا يا أخت الفاضل؟ لأن المرأة ما يجوز أن تنظر إلى عورة الرجل الذي مثل والد زوجك مثلا، ما يجوز إلا ما بين الزوجين، أما النظر إلى عورة الآخر فلا. تقولين يا أم رقية والله ما يمكن، سدت الأبواب، الزوج في عمل، الزوج مرهق ومجهد، ما عنده القدرة على أن يستأجر ممرض، ما عنده قدرة على أن يستأجر شخص مثلا أمين. ممكن في هذه الحالة إذا وجدت أن الأمور انسدت أن يقوم أولادك الباقين من الذكور، إذا والله تعسرت الأمور وخشيت عليه من الضرر ممكن أنت بشرط أنك لا تنظرين إلى عورته وإنما تغيرين له من وراء الثياب بارك الله فيك يا أم رقية. محمد من الشارقة يسأل يقول حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يقول لو أن شخص أراد أن يسافر من مدينة إلى مدينة ليصلي في مسجد معين هل ينطبق عليه مثل هذا الحديث؟ يقول حصل جدال. يا أخي الفاضل، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صححه جمع من أئمة الإسلام من الحديث، ومعنى أن الشخص لا يجوز له أن يسافر من منطقة إلى منطقة إلى مسجد ليصلي بمسجد آخر، يعني قصدا، يعني هو أصلا مش ناوي السفر، هو يقول لا أريد أن أصلي في المسجد في المدينة الفلانية، هذا مما منعه أهل العلم بارك الله فيك إلا إلى المساجد 3، مسجد الحرام، مسجد النبوي، المسجد الأقصى، أما داخل البلد يجوز، يعني حتى لو كان مسافة طويلة لكن ينتقل من طرف البلد إلى طرف البلد هذا ما يسمى سفر، فيجوز ينتقل إلى مسجد آخر ليستمع إلى صوت الإمام. محمد يسأل عن زكاة الفطر، يقول إذا سافرت مثلا الآن وعيت خارج الدولة وين أدي زكاة الفطر؟ في البلد الذي أنت فيه يا أخوي محمد، لأن زكاة الفطر تتبع البدن وهي طهرة للصائم من الرفث واللغو مما كدر الصيام وشابه من الأمور التي يعني يرتكبها كثير من الخلق. محمد يسأل عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، يا أخي الفاضل كره العلماء تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، بل ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان الوتر مثل صلاة المغرب، يعني بتشهدين، وأنكر علي رضي الله عنه ذلك وهو من الخلفاء الراشدين، والجمهور على المنع. أما يوجد في بعض المذاهب أنهم يشبهون المغرب بالعشاء، ولا يعني يشبهون الوتر بالمغرب، ولا يعني هذا الصحة بارك الله فيك، يعني لا يعني قول والله مذهب من المذاهب أنه قال بهذا القول أنه أن هذا القول صحيح، لا، وإنما الحق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما وجه النبي، فيما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أنصح إخواني أن يتقيدوا بالسنة. ما في بأس أنك تسرد الركعات الثلاث بتشهد واحد، تصلي ثلاث ركعات سردا، هذا مما لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا سردا. أما أنه صلى مثل المغرب الوتر، جعله مثل المغرب، أبدا ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهد، تفضل أخوي فهد. نعم تفضل أخوي، تفضل. أنا عندي سؤالات. تفضل أخوي فهد. أنا عندي طعمك دعمت لي بنقالي مدة كم سنة. نعم. وقالوا لي لازم تصوم، وانا عندي سكر وما اقدر اصوم، يصير عندي هبوط. اي. ولا اقدر ادفع عتاق رقبه. اي نعم. السؤال الثاني، انا صايم وعزك رجعت بس ما افطرت. اي. كملت. هل علي ولا متعمد رجعت يا فهد ولا؟ لا والله ماني متعمد. غصب عنك. اي والله. طيب يا فهد ابشر. لا كملت ما افطر. لا صومك صحيح ان شاء الله، ابد كمل صومك، ما عليك شيء ان شاء الله. بارك الله فيك. ابشر. وهذاك ان شاء الله الحين جوك باذن الله. ايوه. يا رب. تفضل ام علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ عندي سؤالين. تفضل اختي. السؤال الاول عن الفطره يا شيخ. اي. الفطرة يعني الواحد ثلاث كيلوات رز. طيب. ويعني مثل واحد يعني عنده يعني مال لكن شوي فقير مثل حال تقاصرة، يعني يجوز هل يجوز رحنا نحطي؟ فقير هو. ها هو فقير يعني وعنده عيال، يعني عنده بيت مؤجر ولا يعني مثل يجوز رحنا نحطي يعني؟ طيب يا ام علي. سؤال ثاني يا شيخ عن عيد الفطر، روحنا نصوم ويا دولتنا، دولتنا ما تعيد ويا شاسمة السعودية. اي. وروحنا انت من كامل، مثل بعضي من الناس يفطرون ويا الامارات ويا السعودية يفطرون. اي. نقول ما يجوز، لازم روحنا انت من كامل ويا دولتنا روحنا. طيب يا معلم. لان روحنا ما يعيدون ويا الامارات وذاك، مثل نهار ثاني يعيدون. ابشر يا ام علي تسمعين. هل يجوز يعني؟ ابشر يا ام علي، ابشر. شكرا يا شيخ. مرحبا. تفضل ابو سهيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام، انتم بخير وصحه وعافيه. انت طيب يا مرحبا. يعطيك الف عافيه. ما حكم اللي يفطر عمدا في رمضان الله يجزيه خير؟ كيف؟ اللي يفطر عمدا في رمضان الله يجزيه خير. اي يفطر عمدا، الله المستعان. نعم. يلا راح احكم فيها، الله يطول لي عمرك. ابشر ابو سهيل، ابشر. يلا الله معك. مرحبا. طيب ارجع الاسئله. ام ناصر من الكويت بارك الله فيها تقول بان تقول واحد قال لها من قبل 20 سنه، تقول لها تقول قال لي بانك لا يجوز لك تشربين حتى يقول المؤذن الصلاه خير من النوم. تقول والله ما ادري. يا ام ناصر اللي افتاك هذا غلطان، الله يهدينا وياه. اللي افتاكي هذا غلطان، الانسان يمسك بمجرد سماعه الاذان، اذا سمع المؤذن امسك عن الاكل والشرب. على العموم ما مضى مضى، والإثم عليه إذا كان عامي أو مجتهد أو عفوا مقلد. أما إذا كان مجتهد هذا مسألة ثانية. لكن أنت من الآن ما دام عرفت الحكم، من الآن تمسكين يا مناصر عن الأكل والشرب عندما تسمعين الأذان، أو قبل الأذان بدقيقة تمسكين مرة واحدة حتى أنك تحتاطين لنفسك. أم ناصر تقول زكاة الفطر طلعتها للعراق، وتقول الآن أبغى أطلع مرة ثانية في الكويت. ما في شيء، اللي راحت صدقة، واللي في الكويت زكاة فطر. اللي أرسلتيها هذه صدقة، ما دام أرسلتيها بدري هذه صدقة من الصدقات، سواء هي ولا الكفارات ولا أي شيء عندك من الحقوق، ما في شيء. لكن طلعي يا مناصر ليلة العيد طلعي زكاة الفطر عندك في الكويت بارك الله فيك. أم ناصر تقول ما عندي علم قبل في قراءة الفاتحة، تقول أقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين بس والثانيات لا، تقول أنوع أجيب قل يا الكافرون قل والله واحد. يا أم ناصر الله يهديك هذا ما يجوز وهذا حرام، قراءة الفاتحة لازم في كل ركعة، في كل ركعة تقرأ الفاتحة بارك الله فيك. على العموم ما مضى مضى، ومن الآن بارك الله فيك التزمي هذا الشيء وتشوفين أنت الحمد لله الناس كلها تصلي يقرؤون في كل ركعة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بأم الكتاب. فما مضى مضى يا أختي الفاضلة، والآن التزمي كل ركعة تقرأين الفاتحة كل ركعة. لو ما قرأت ما بعد الفاتحة الأمر هين لأن سنة، أما الفاتحة هي الركن من أركان الصلاة. أم ناصر تقول عندها أسهم أرباح من 12 سنة أو 15 سنة، تقول إلى الآن ما أعطوني شيء وكذا. ما عليك شيء يا أختي الفاضل، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة، تراجعينهم ما أعطوك أرباح، هي الزكاة على الأرباح إذا إذا إذا مضى عليها سنة كاملة، إذا استلمتيها واستقبلت بها سنة كاملة. أما أسهمك الآن من 15 سنة أكيد أنها يعني ما جابت شيء، ولذلك أنت ما عليك زكاة بارك الله فيك. أم ناصر تقول أنا مسلفة واحد من 7 و8 سنوات ومأيسة من هالمبلغ، وش علي فيه؟ ما عليك إلا الأجر، ما عندك إلا الأجر إن شاء الله والثواب، أنت متفضلة ومحسنة على هذا الرجل والله عز وجل يثيبك على هذا الأمر. أما الزكاة ما عليك حتى تستلمينها، إذا استلمتيها تزكيها أول ما تستلمين عن سنة واحدة بس، عن سنة واحدة بس، لأن هذه في حكم المعدوم في حكم المفقود. فهد من السعودية يقول دعم عامل رحمه الله تعالى، يقول قالوا لي لازم تصوم وتعتق، لازم تصوم أو تعتق رقبة، يقول أنا ما أقدر على عتق الرقبة طبعا، يقول ما هي موجودة، والصوم يقول عندي سكر وما أقدر، عندي سكر ما أقدر يقول أصوم وكذا. يا أخي فهد بارك الله فيك، هي الصوم لابد من شهر طبعا، كفارة القتل إما عتق رقبة أو صيام شهرين، عفوا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ما فيه إطعام، ولذلك يا أخي الفاضل يجب عليك أن تصوم. تقول والله ما أقدر، أنا ما أستطيع رمضان ما أقدر أصومه، ممكن يسقط عنك في هذه الحالة أو يصوم عنك الورثة فيما بعد، يعني إذا قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل يصومون عنك. أما تقول لا والله أقدر أنا صمت رمضان، اللي يصوم رمضان يقدر على غيره أخوي فهد، اللي يصوم رمضان يقدر على غيره، وبعدين ممكن تنتظر أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد والإنسان يمكن ما يحتاج حتى يعني يستغني عن الطعام والشراب، الحمد لله الوقت قصير والجو بارد عندكم، فأنا أنصحك بأنك تصوم بارك الله فيك، وصدقني أنها خير لك وتذهب ما في نفسك من أثر هذا الحادث حتى الله عز وجل ينسيك إياه، لأن هذه من بركات الكفارة. فحاول قدر المستطاع أنك تصوم بارك الله فيك والله يتقبل منك. إذا تقول والله ما أستطيع ما يمكن ولا طب نصحوني، ما عليك شيء، يصومون عنك أوليائك فيما بعد، أقصد الورثة يعني. بالنسبة لصومك أن تقول راجعت يعني طرشت وزوعت تقيأت، ما دمت أنك ما تعمدت هذا ما عليك شيء، صومك صحيح والحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القي فلا شيء عليه أو فليتم صومه. أما الذي يتعمد كان يضع أصبعه في فمه أو مثلا يجي يصحى واحد عنده تلبك في المعدة وعنده غثيان يبغى يرجع يضع أصبعه لا يقضي، أما أنت لا ما تقول غلبني هذا الأمر وله بيدي ما عليك شيء بارك الله فيك. خلاص أم علي بارك الله فيك، غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتك في أول اللقاء لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.